شريك وان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبائي في الله، أهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من سلسلة لقاءات صحح تلاوتك. الحمد لله والشكر لله، اتكلمنا على النون الساكنة والتنوين ولازلنا بنتكلم فيهم. قلنا إيه؟ اتكلمنا مقدمة عن النون الساكنة والتنوين، اتكلمنا عن الإظهار، حكم الإظهار وغطناه ودينا أمثلة عليه. اتكلمنا بعد كده عن الإدغام، وقسمنا الإدغام عشان نيسر الأمر، قسمنا الإدغام نصين، إدغام بغنة وإدغام بغير غنة. والنهاردة بفضل الله سبحانه تعالى ندرس حكم جديد. حكم ايه؟ حكم اسمه الاقلاب. حكم اسمه الاقلاب. طيب لغة ما معنى الاقلاب؟ ما معنى الاقلاب؟ الامر واضح جدا، ده شيء لو عندي شيء كده، فالاقلاب ان انا اقلبه، ان انا اقلب الشيء كده، فتحويل الشيء عن وجهه يبقى اقلب. فاحنا عندنا الموضوع بالضبط لما نسخطه في الشغل بتاعنا هيبقى عندي النون السكنة او التنوين، لان احنا اتفقنا ان التنوين عباره عن نون ساكنه، هيحصل ايه؟ هقلبها وتبقى ميم، ويبقى ده هو الاقلاب. قلنا ان النون الساكنه والتنوين بيتاثروا بالحرف اللي يجي وراهم. علشان كده ايه الحرف اللي يجي وراهم يخليهم يتقلبوا على طول؟ اول النون ما تشوفه تقوم مقلوبه الميم، اول التنوين ما يشوفه يقوم مقلوب لميم، هو حرف الباء. يبقى اذا كان عندي 6 حروف حصل عندها اظهار، وعندي 6 حروف تانيين حصل عندهم إدغام، وعندي الوقت حرف واحد بيحصل عنده إيه؟ الإقلاب. الإقلاب لما تيجي تبص شوف مثال كده هتلاقي فعلا إن النون بتقلب على طول لميم. أنبئوني، هنا أنبئوني بالنون، أول لما جت الباء بعد النون حصل إيه؟ حصل إقلاب، تنقلب النون على طول لميم، ويبقى النطق بتاعها أنبئوني. طيب نشوف مثال تاني، مثال تاني، أنبياء. كلمة أنبياء فيها نون ولكن أتى بعد النون حرف الباء، يبقى موقفه إيه؟ على طول يبقى موقفه الإقلاب، لأنه قلنا أول حرف الباء ما يجي يترتب عليه أن النون تقلب على طول إلى ميم، ويبقى ده اللي هو الإقلاب. أي تأتي النون الساكنة أو التنوين في نهاية الكلمة الأولى، وهيأتي حرف الباء في بداية الكلمة الثانية، ده ما يكون عندي الإقلاب، ويكون ما بين كلمتين، ما بين كلمتين. هيتضح كثيرا فين؟ هيتضح كثيرا في المثال التالي، من بعد. طيب عاوز اوصل اقول ايه؟ من بعد. ايه اللي حصل؟ من حرف جر بينتهي بنون ساكنه، النون الساكنه اتى بعدها حرف الباء، هنا وجب الاقلاب، وجب ان النون تقلب تبقى باء، النون تقلب تبقى ميم. لماذا؟ لان اتى بعدها حرف الاقلاب، حرف بيقلبها الا وهو حرف الباء. اسمع كده، سميعا بصيرا، سميعا بتنتهي بتنوين. طيب تنوين ليه دخل معانا؟ لان احنا اتفقنا ان التنوين عبارة عن نون ساكنة، لانها سميعا في نون ساكنة دخلت على سميع واصبحت سميعا اللي هو التنوين. اتى بعدها كلمة، الكلمة بتبدأ بايه؟ بحرف الباء. فعندما بدأت بحرف الباء وجب الإقلاب وتبقى سميعا بصيرا. طيب في حاجة مهمة قوي نحب ناخد بالنا منها، إن بيلاحظ في رسم المصحف، في رسم المصحف، انتقل معايا بقى إيه لرسم المصحف، علشان نجد إن في رسم المصحف النون الساكنة أو التنوين اللي هيأتي بعدها حرف الباء، واللي هيحصل لها حكم الإقلاب، واللي هينطبق عليها حكم الإقلاب، تسهيلا عليك أيها القارئ يتم وضع حرف الميم فوق حرف النون، تلاقي في ميم كده موجودة فوق حرف النون، وده إن شاء الله هيكون هو الواجب بتاعنا. هقوله لحضرتك بس بعد ما أقول معلومة صغيرة، إيه المراحل اللي بتحصل في الإقلاب؟ ايه المراحل اللي بتحصل في الاقلاب؟ طيب رقم واحد، ان النون ساكنه او تنوين ياتي بعدها حرف الباء، هعمل ايه؟ رقم واحد النون الساكنه دي اقلبها على طول خليها ميم. طيب قلبتها خليتها ميم. رقم اتنين اعمل ايه؟ يعني كلمه، تعال نطبق على كلمه انبياء، نون ساكنه اتى بعدها حرف الباء خليها ميم، حاضر اخليها انبياء، هنا بقت ميم. لا، خش معايا على الحكم اللي بعد كده، ان ميم اتى بعدها حرف الباء فيكون حكمها الاخفاء، فهتبقى أنبياء. نعم، بالترتيب كده. طيب المرحلة الثالثة، دخل غنة بمقدار حركتين، يبقى في الإقلاب بيكون في غنة، يتم إقلاب النون الساكنة إلى ميم ثم إخفائها ثم غنة بمقدار حركتين. شوف يعني ثلاث عمليات متتالية علشان أطبق حكم. علشان كده أنا عاوزك تعرف إيه أهمية التجويد فعلا. ده فرق بين يا جماعة قارئ مجود وقارئ يعني بيقرأ كده وخلاص. القارئ المجود هو عارف حكم وماشي بينفذ أصول معينة قاعد ماشي عليها، على عكس القارئ هي جات معاه كده، لو سألنا انت عملت ايه مش هبقى عارف هو عمل ايه. انما احنا الحمد لله والشكر لله، تعالوا نأصل هذا الاصل ونتفق على حاجة معينة، ان احنا بنعمل الحكم بكل اتقان بكل شطارة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن، فاحنا عاوزين نبقى مهرة بالقرآن. فدول الثلاث حالات اللي بيتعمل فيهم الإقلاب. طيب في النهاية احب اقول لحضرتك ايه، احب اذكرك بس تذكرة بسيطة بمحتوى الحلقة، ان الاقلاب هو ان النون الساكنة يتم اقلابها الى ميم اذا اتى بعدها حرف الباء. سهلة، النون الساكنة او التنوين يتم اقلابها الى حرف الميم امتى؟ اذا اتى بعدها حرف الباء. طيب ربنا يحفظكم، هنعمل ايه الوقتي؟ هنبدأ الواجب ان شاء الله. الواجب عامل ازاي؟ الواجب عامل ان حضرتك هتفتح المصحف الملون اللي متفقين عليه، اللي من بداية الحلقات ماشيين بنقرأ فيه بنذاكر فيه، ومعاك القلم والرصاص بتاعك، وهتبحث لي عن كل إقلاب موجود في المصحف. تمشي قد ايه؟ خد 5 ألواح مثلا، اما ان تاخد 5 صفحات تطلع الإقلاب اللي فيهم، او انك تظل ماشي لحد ما تطلع اول 5 إقلابات، 1 2 3 4 5. ليه ده؟ عشان عينك تاخد عليها، عشان وانت ماشي يبقى عينك بتبحث على الحكم. انت مش ماسك المصحف وبتقرأ خلاص الكلمات بتعدي وخلاص، لا، عينك بتبحث عليه. اول عينك ما يشوف ما يشوف ان الترتيب ده، ان نون ساكنة او تنوين بعدها حرف الباء، يوم يدي اوردر على طول للسانك، وان ايه العقل على طول يدي امر للسانك يقول له ايه، يقول له اعمل اقلاب، اعمل غنة، اعمل على طول هات ميم وبعد ميم اعمل لها اخفاء ودخل غنة. وهنا تأتي ودنك تسمع قراءة مجودة جميلة. ربنا يحفظكم ويبارك فيك يا رب العالمين، وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.